دلوني دلوني لا لا تخلوني دلوني دلوني لا لا تخلوني انا شفت البنات واحتارت عيوني انا شفت البنات يلا يلا يلا يلا جمال وشعرها ليل هي والله هي قولوا جمال وشعرها ليل هي والله هي في عطرها في شعرها في سحرها والله وفي غلاها وفي رضاها وفي حلاها والله يا فديتك المرادية فن وفلة بحرينية حلوة مرة سعودية هي هي هي يلا يلا في عطرها وفي شعرها وفي سحرها جمال وشعرها ليل هي والله هي قولوا قولوا